السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح الصوت عليكم يا جماعة؟ طيب تمام، هنبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع فقه الحج والعمرة من خلال مدارسة أهل كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا ابتدأنا في لقائنا السابق في سرد أعمال الحج، وكنا ابتدأنا في أول ما يقوم به الحاج والمعتمر، ألا وهو الإحرام، وتكلمنا عن معنى الإحرام ومحظورات الإحرام. واليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما بدأناه من رحلتنا هذه، ونقول بعدما يحرم المعتمر، طبعا نحن نشرح هنا في نسك التمتع، وبالتالي سنبدأ أولا في شرح العمرة أولا. فنقول المعتمر يبدأ أولا بإحرامه، ويسن له بعض الأشياء التي يفعلها عند الإحرام. أولا يسن له الاغتسال للإحرام، وهذا الغسل يسن لكل أحد، يسن لكل محرم، حتى المرأة التي تكون في حال حيض أو نفاس، هذا الغسل بالنسبة لها مسنون، هذا ليس بغسل طهارة إنما هو غسل للإحرام، سنة من سنن الإحرام. الأمر الثاني الذي يسن له أن يفعله أن يتطيب، وهذا التطيب في هذا الموضع يكون في بدنه لا في ثوبه، وهذا يكون كنوع من الاستعداد للإحرام. وحتى لو بقي هناك أثر من آثار الطيب على جسده فهذا لا يضره، لكن نحذر هنا من أن يطيب المحرم ثوبه، فلا بد له ألا يمس الطيب هذا الثوب، بل وحتى لو أحرم الإنسان في ثوب به أثر للطيب فعليه أن يغسله، لهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. إذا لابد أن يحرص الإنسان على أن يجعل ثوبه غير متطيب، أما بدنه فمن السنة أن يطيب البدن حتى لو بقي هناك أثر بعد ذلك للطيب في جسده بعدما أحرم. فهنا نقول هناك فارق بين أن يحرم الإنسان وعلى بدنه شيء من الطيب، وبين أن يكون هناك وضع للطيب بعدما أحرم. الأمر الثالث طبعا عليه أن ينزع ملابسه المخيطة، وبالنسبة للرجال ذكرنا أن من محظورات الإحرام أن يلبس الملابس المخيطة، وشرحنا ما معنى المخيط، فعليه أن ينزع هذه الثياب وأن يستبدلها بالثياب التي تجوز في حال الإحرام، ألا وهو الإزار والرداء. من المشهور لدينا أن الإنسان يحرم في اللون الأبيض، هذا يعني صار من الأمور يعني شبه المتعارف عليها. ونقول هناك فارق كبير بين أن نقول أن هذا من الأمور المستحبة وبين أن يكون هذا من الشروط، مثلا فهنا نقول لا يشترط للإنسان أن يحرم في هذه الملابس البيضاء، لكن العلماء استحبوا اللون الأبيض لأجل استحباب اللون الأبيض بصفة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. من الأمور المستحبة أيضا أن يجعلها المحرم أن يكون هذا الإحرام عقد صلاة. لاحظ هذه الكلمة عقد صلاة، ليس هناك ما يسمى بسنة الإحرام. هذا من المشهور أيضا لدى الناس، يقولون نحن نصلي ركعتين لماذا؟ لأنها سنة. سنة لماذا؟ سنة الإحرام. يحرم الإنسان أو عن طريق أن يصلي ركعتين ثم ينوي الإحرام بعد ذلك. نحن نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص ركعتين لأجل الإحرام، إنما هو يحرم عقد الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة مفروضة أو كانت صلاة هي صلاة تطوع، كأن يتطوع الإنسان بصلاة نفل من الرواتب مثلا، أو أن يصلي صلاة نفل كسنة الوضوء أو نحو هذا، ثم يشرع له بعد ذلك أن يبدأ في إحرامه. طبعا هناك أمر مهم من الأمور التي اشتهرت جدا بين الحجاج والمعتمرين، هي أن الإحرام لا بد أن يكون من المسجد الذي يكون في الميقات. هذا من الأمور التي تكاد يكون يعني عليها إجماع بين الناس، يعتقدون أن الإحرام يكون من مسجد إحرام، وهذا من الأمور الشائعة الخاطئة. الإحرام يكون من مكان الميقات وليس من مسجد الميقات. فهذه المساجد أصلا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما هي أنشئت بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من هذا المكان وليس من المسجد الموجود في المكان. وبناء عليه نحن نقول لا يجب أن يعني يأتي الناس ويصرون على الإحرام من هذا المكان ونجد ازدحاما شديدا سواء بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. فنقول لا، لا يجب أن يكون هذا الإحرام من المسجد، بل على الإنسان أن يحرم حيثما اتفق له، ولا يشترط أن يكون هذا في المسجد، إنما يختار مكان يكون يعني مكان مستور وبعيد عن أعين الناس، ومكان يهيئ له فيه الاغتسال ونزع ملابسه وارتداء ملابس ونحوها. ثم بعد ذلك من السنن في الإحرام، بعدما نوى الإحرام وبعدما أدى هذه السنن التي ذكرناها، يشرع المحرم بعد ذلك في التلبية. ما معنى أصلا كلمة التلبية؟ التلبية في اللغة تعني إجابة المنادي، عندما يناديك أحد فأنت تلبي النداء. وتطلق أيضا التلبية على ماذا؟ على الإقامة، يقال لبل في المكان أي أقام فيه. التلبية تعني إقامة الإنسان مثلا هذا المحرم، معنى التلبية في حقه أنه يقيم على الطاعة. أما التلبية اصطلاحا فهي تعني قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التلبية المشكورة. طب ما حكم هذه التلبية؟ حكمها أنها سنة من سنن الإحرام. ومن السنن أيضا بالنسبة للتلبية أن يرفع الرجل صوته بالإحرام وبالتلبية، فيذكر تلبيته بصوت عالي. بل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم كثيرا، وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم خير الحج العج والثج. العج هنا أي رفع الصوت للتلبية. فهذا من السنن، ولكن هذه من السنن التي يختص بها الرجل دون المرأة، فالمرأة لا يسن لها رفع صوتها، وإنما تلبي سرا بالقدر الذي تسمع بها نفسها. متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ بالنسبة للذي يحرم بالعمرة يستحب له أن يبتدئ بالتلبية بعدما يبدأ في التحرك، يشرع في التحرك من مكان الميقات، عندما يركب الدابة ويبتدئ في السير. فيبدأ أولا بتحديد نسكه، تحديد نسكه، فيقول نحن هنا نشرح أعمال العمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. ويكرر بعد ذلك هذه التلبية ويداوم عليها، يستحب له أن يكثر منها. متى تنتهي التلبية؟ متى ينتهي وقت التلبية بالنسبة للمعتمر؟ ينتهي وقت التلبية عند شروعه في الطواف، كما سوف نشرح إن شاء الله. ولا يسير المعتمر من مكانه الآن في مكان الإحرام ويتوجه إلى مكة. عندما يقتلوا مكة ويشرع في دخول مكة يستحب له أن يغتسل لدخول مكة، وهذه من الأغسال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تهيأ له أن ينزل في مكة ويغتسل أولا فهذا من الأمور التي تكون مستحبة في حقه، وإن لم يتيسر له فلا بأس. إذا دخل مكة يبدأ أولا بالدخول إلى المسجد الحرام ليبدأ في أعمال العمرة. فما الذي يفعله عندما يدخل المسجد؟ الذي يفعله هو ما يفعله عندما يدخل أي مسجد، يبدأ أولا بالدخول برجله اليمنى ويقول ذكر دخول المسجد، بسم الله والسلام والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه هي الأذكار التي تقال عند دخول المسجد. أما ما اشتهر على ألسنة الناس من قولهم يعني اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، هو أصله أصلا حديث ضعيف، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. لكن يعني الحقيقة هذا الحديث ضعيف، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالضعف جدا، بل والوضع كذلك. فبالتالي يعني لا يشرع أن يقول الإنسان مثل هذا الذكر، إنما يشرع له ما ثبت من الأذكار عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا يدخل الإنسان المسجد الحرام. من المعلوم لدينا أنه من المشروع أن يبدأ الإنسان في تحية المسجد، فهل يصلي هنا يعني المعتمر هل يبدأ بصلاة تحية المسجد؟ نقول له لا، الذي يشرع في حقه أن يبدأ بالطواف تحية المسجد هنا بالنسبة له أن يطوف بالبيت، ثم بعد ذلك بعدما ينتهي من أعمال العمرة كلما دخل المسجد بعد ذلك يشرع له أن يصلي تحية المسجد، إنما التحية هنا بالنسبة للمعتمر أن يبدأ بأول أعمال العمرة ألا وهي الطواف بالبيت. نبدأ بعد ذلك بالنسبة للطواف، سيبدأ المعتمر في الطواف حول الكعبة، يصلي بالنسبة للرجل قبل أن يشرع في الطواف ما يسمى بالاضطباع. ما هو الاضطباع؟ الاضطباع معناه أن الرجل يأتي بالرداء الذي يرتديه في أعلى الجسد بالنسبة له ويتوشح به، يأتي به يديره من أسفل منكبه الأيمن ثم يلقيه بعد ذلك على منكبه الأيسر فيغطي المنكب الأيسر ويكشف المنكب الأيمن. هذه من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون في حق الإنسان الذي يبدأ في طواف العمرة ولا يسن له بعد ذلك. هذا الاطباع مسنون له في هذا الطواف فقط ألا وهو طواف العمرة. إذا طاف بعد ذلك طوافا على سبيل الاستحباب أو طاف بعد ذلك كما سوف نشرح أنه عندما يشرع في أعمال الحج فلديه هنا طواف آخر ألا وهو طواف الركن، هنا لا يشرع له الاطباع في هذه الحالة. إذن الاطباع هيئة مخصوصة متى؟ هنا في حق المعتمر عندما يشرع في طواف العمرة. من الأخطاء أيضا أن بعض الناس يداومون على هذا الاطباع، فتجدهم في كل أحوالهم بعد ذلك يكشفون المنكب الأيمن ويسترون المنكب الأيسر. كل هذا ليس في المشروع، المشروع فقط هذا الاطباع يكون في الطواف، وبعد ما ينتهي الإنسان من الطواف فإنه يستر منكبيه الاثنين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء يبدأ به الإنسان عندما يشرع في الطواف أنه يتقدم أولا إلى الحجر الأسود، يبتدئ الطواف من عند هذا الحجر، ويبدأ أول شيء يبدأ باستلام الحجر بيده اليمنى. ما معنى استلام الحجر؟ أن يمسح عليه بيده ثم يقبل الحجر، يبدأ أولا بمسحه بيده ثم يقبله بفمه. وهذا من الوارد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما صح عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فنحن نفعله اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له تقبيله، وهذا في الأغلب يعني في الغالب يكون هناك ازدحام ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحجر ولا أن يقبله، فأقول إن لم يستطع أن يمسحه ويقبله فإن استطاع أن يستلمه بيده بغير أن يقبل يمسح بيده ويقبل يده، يعني لو لم يستطع أن يقبل الحجر بجانبه فيمسح على الحجر بيده ثم يقبل يده. فعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إن لم يستطع أصلا أن يستلمه بيده فنقول هنا يستقبل الحجر بوجهه ويشير إليه إشارة ولا يقبل يده. هيبدأ أول شيء يقف بمحاذاة الحجر ثم يشير للحجر ولكن لا يقبل يده بعد ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. إذن هنا يشير للحجر ويقول الله أكبر ولا يقبل يده في هذه الحالة. وبالطبع يشير هنا إلى ملحوظة مهمة، أن الناس يحرصون على تقبيل الحجر أحيانا حرصا زائدا، أحيانا يكون هذا الحرص يؤدي إلى التزاحم وإلى التقاتل، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما صح عنه صلوات الله عليه أنه قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وبالتالي نقول إن استطعت أن تستلم الحجر وأن تقبله كان بها، إن لم تستطع فعليك بالإشارة إليه، نقول بسم الله والله أكبر ونكمل بعد ذلك. ثم سيكون اتجاه الطواف أن يطوف الإنسان ويجعل البيت عن يساره، دائما يكون في اتجاه طوافه يجعل البيت عن يساره، الاتجاه الذي يقولون عنه عكس عقارب الساعة. فهنا يطوف ويسير في المسعى حول المطاف الذي حول البيت، ويكون دائما البيت عن يساره، حتى إذا بلغ الركن اليماني وهو الركن الذي يكون قبل ركن الحجر الأسود مباشرة، فهنا يستلمه بيده إن استطاع من غير أن يقدم، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه، ويسن له في هذه المنطقة بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فهنا إذا وصل إلى الحجر الأسود يكون قد أتم شوطا واحدا في الطواف. وهنا عندما يأتي إلى الحجر الأسود يفعل ما فعله قبل ذلك، ويبدأ أيضا كما فعل قبل ذلك، ثم عليه في أثناء طوافه أن يدعو بما فتح الله عليه وأن يقول ما يفتح الله به من أذكار ودعاء وذلك قراءة القرآن أيضا. فإنما جعلت هذه المناسك لذكر الله سبحانه وتعالى. وننبه هنا أيضا إلى أمر مهم، ليس هناك أدعية مخصوصة للطواف كما يظن بعض الناس، يعني هناك مشهور لدى بعض الناس أنهم يأتون لبعض الأدعية، خاصة يعني من لا يحسن الدعاء بنفسه فيأتي لبعض الكتيبات التي تذكر فيها بعض الأدعية فيقول مثلا الدعاء في الطواف الأول، الدعاء في الطواف الثاني وهكذا. ولكن ننبهون على أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أدعية مخصوصة لهذا الطواف، إنما الأفضل أن يدعو الإنسان بما ورد وحفظه من الكتاب والسنة، إنما يتيسر له فليدعو بما كان من قلبه هو، ما يخرج من قلبه مباشرة، لا يشترط أن يكون الدعاء بلغة جزلة فقيمة، يدعو الإنسان بما يتوارض على قلبه ولسانه وبما يستشعره وبما يجعله قريبا من ربه. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، معاذ بن جبل رضوان الله عليه، يعني لا أحسن أن أدعو ربي بهذه الألفاظ التي تأتي أنت بها يا رسول الله ولا بكبار الصحابة من حولك، أنا رجل بسيط. فقال له صلى الله عليه وسلم: لماذا تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار. قال: حولها لذنبه. لا يشترط أن يأتي الإنسان بالألفاظ التي يعني تكون صعبة عليه، إنما يعني الدعاء كلما كان خارجا من قلب يحس به ويستشعر به كان أقرب. وهناك أيضا من السنن بالنسبة للرجال في الطواف أنه في الثلاثة الأشواط الأول هناك سنة أيضا من السنن للرجال ألا وهي الرمل. ما معنى الرمل؟ الرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين، وهذا يكون يعني أسرع قليلا من المشي وأقل من العدو، فهو نوع من المشي السريع، المشي بالحركة السريعة. هذا الرمل يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ليس في كل الأشواط، وإن استطاع أن يأتي به الإنسان فبها ونعمة، وإن لم يستطع وفي الغالب لم يستطع فلا حرج ولا يؤذي الناس بحركته. إذا أتم الأشواط كلها بعدما ينهي سبعة أشواط كاملة يتقدم إلى مقام إبراهيم وهو موضع معروف هناك ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلف هذا المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ليقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول هو الله أحد إن كان مكانه قريبا كان بها، إن لم يستطع فلا بأس أن يصلي ولو بعيد عن المقام، وهذا في الغالب أيضا لا يستطيع كل إنسان أن يأتي بهاتين الركعتين خلف المقام مباشرة، ثم يجعل يعني كلما كان هاتين الركعتين يعني أقرب من المقام أو أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة كان أفضل، إلا أن يستطع في أي مكان ولا بأس بهذا. ثم إذا فرغ من صلاته يرجع إلى الحجر الأسود ويستني له إن تيسر له، إن لم يتيسر فلينصرف مباشرة. هنا نكون قد أنهينا الطواف، طواف العمرة. ما حكم طواف العمرة؟ هو ركن من أركان العمرة. بعدما ينهي الإنسان الطواف سيشرع في عبادة أخرى ألا وهي السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جردان مشهوران هناك في مكة، يطوف الإنسان بينهما ويسعى بينهما، وهناك المسعى طبعا المعروف والمحدد والمشهور هناك. يخرج الإنسان إلى المسعى فإذا دنا من الصفا يبدأ بقراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي المسعى القديم كان يستطيع الإنسان أن يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة، لكن يعني في المسعى الجديد أعتقد عن هذا لم يعد متيسرا. المهم يبدأ من عند الصفا ويبدأ هناك باستقبال الكعبة ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو الله ما يشاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الدعاء ثلاث مرات ويدعو بين ذلك. ثم بعد هذا الدعاء يبدأ في الانطلاق من الصفا إلى المروة، فيكون البداية من الصفا والنهاية إلى المروة، هذا بداية الإيه؟ بداية السعي بين الصفا والمروة. ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى إذا بلغ المنطقة التي تسمى منطقة العلم الأخضر، وهي حاليا منطقة مضاءة بلون أخضر، إذا بلغ هذا الضوء الأخضر يركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع، إذا استطاع أن يجري بسرعة كان بها، إذا كان المكان خاليا، إن لم يكن المكان خاليا ولا يستطيع الركض فليسر ولا يؤذي أحدا، لأن هذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه. السلام عليكم. طيب نعيد. فهنا كلما أتم سعيه بين الجبلين فهذا يعتبر شوطا من أشواط السعي، فيبدأ أولا الشوط الأول من الصفا إلى المروة، الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط. ما الذي يفعله في أثناء سيره بين الصفا والمروة؟ عليه بالذكر أيضا والدعاء وقراءة القرآن، ويشغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما حكم السعي؟ حكم السعي بين الصفا والمروة أنه ركن من الأركان. هنا يكون المعتبر قد انتهى من الطواف ثم من السعي، يبدأ بعد ذلك في آخر أعمال العمرة ألا وهو الحلق أو التقصير. إذا أتم سعيه سبعة أشواط يحلق رأسه إن كان رجلا. نلاحظ هنا لدينا الحلق ولدينا التقصير. الحلق ما معنى الحلق؟ معنى الحلق أن يزيل الشعر بالكلية، بخلاف طبعا ما أشكر لدينا على ألسنتنا حاليا. نحن نتكلم على كلمة الحلق بأي إزالة للشعر، سواء كانت إزالة كلية أو إزالة جزئية. لا، العرب عندما يقولون كلمة الحلق معناها إزالة الشعر بالكلية، هو يعني إزالتها بالموسى أو نحو هذا. أما لو أزال الشعر بالمقص وترك بعض الشعر على رأسه، هذا يسمى التقصير. فبالنسبة للرجال يشرع لهم الحلق أو التقصير، أما المرأة فلا يشرع طبعا في حقها الحلق، إنما المشروع في حقها أن تقصر شيئا من شعرها، فتأتي بشعرها وتجمعه في مجموعات، تأتي بكل مجموعة من شعرها وتقصر منها على قدر قنبلة، فتأتي بالمجموعة الأولى تجمع شعرها مثلا في اتجاه اليمين وتقصر أمه، وتجمع القصر الباقي في اتجاه اليسار وتقصر بقدر أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. طيب، بالنسبة للرجال نقول يجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير لابد أن يشمل جميع الرأس. ما هو الأفضل؟ الأفضل لو كان النسك عمرة فقط، يعني الإنسان يعتمر ولن يكون هناك حج، الأفضل في حقه أن يقصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. لكن بالنسبة لأعمال الحج، نحن هنا نشرح التمتع، سوف يكون بعد العمرة يكون هناك نسك الحج، فهنا في هذه الحالة الإنسان سوف يعاود الإحرام كما سوف نقول، وسوف يعاود التحلل من إحرامه أيضا بحق التقصير، فلابد أن يكون هناك شعر ليحلقه. فالأفضل في هذه الحالة في العمرة، عمرة التمتع، الأفضل له ماذا؟ الأفضل له أن يقصر وليس أن يحلق، ثم يحلق بعد ذلك في بعدما ينتهي في أعمال الحج بعد ذلك في اليوم العاشر. بذلك يكون المعتمر قد تحلل من عمرته. حكم الحلق والتقصير هنا واجب وليس بركن، واجب. فهنا المعتمر انتهى من أعمال العمرة، يتحلل تماما ويرتدي ملابسه ويكون خرج من إحرامه، ويعود له كل شيء كان حراما عليه أو محظورا عليه في حال إحرامه يعود حلالا، ويمكث على هذا الحال إلى أن يأتي اليوم الثامن. وصلنا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهنا هذا اليوم يسمى بيوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من الحجة، وكان يسمى بالتروية لأن الحجاج كانوا يسقون فيه الإبل، يروونها بالماء لأنهم سوف يخرجون بها بعد ذلك للوقوف بعرفة. فإذا جاء يوم التروية، هنا الحاج عليه أن يحرم مرة أخرى. نتكلم هنا على الذي أحرم بعمرة، أحرم حج تمتع، فهو قد كان حلالا قبل ذلك، فيعاود الإحرام مرة أخرى. من أين سيحرم؟ من مكانه بمكة. يعني الإنسان مثلا نزل في فندق مثلا، فيحرم من مكانه، يخلع أيضا ملابس إحرامه ويغتسل، ثم يرتدي أيضا ملابس الإحرام مرة أخرى، ونفس السنن التي ذكرناها قبل ذلك في الإحرام. ثم عليه بعد ذلك أن ينوي الحج، فيقول لبيك اللهم حجا، ويبدأ ويشرع في التلبية، ثم يأتي بعد ذلك أو يذهب بعد ذلك إلى منى. إن استطاع أن يذهب إليه من بداية النهار ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فكل هذا كان أفضل، وهو من السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع له أيضا إذا مكث في منى أن يقصر الصلوات، يقصرها من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع. فهنا إن استطاع أن يمكث بمنى في هذا اليوم فهو أفضل، إن لم يستطع فلا حرج عليه، لأن المكوث في منى والمبيت بمنى في هذا اليوم هو من سنن الحج وليس من الواجبات. نفرق هنا لأننا سوف نعاود مرة أخرى، ولدينا أيضا مبيت آخر بمنى بعد ذلك في أيام الحاجة عشر والثاني عشر كما سوف نقرر هذا. لكن المبيت الأول اللي هو ليلة التاسع، هذا لا يكون من الأركان ولا من الواجبات، إنما هو من المستحبات. بعدما يبزغ فجر يوم التاسع نقول هنا قد ابتدينا في يوم عرفة. بداية نحن نسمع كثيرا عن عرفة وعرفات، هل هناك فرق بين كلمة عرفة وعرفات؟ الحقيقة يعني بعض أهل العلم فرقوا بينهما وقال عرفات اسم للبقعة المعروفة التي يجب الوقوف بها، نقول منطقة عرفات، جبل عرفات ونحو هذا. أما عرفة هو اسم اليوم الذي نقف فيه في عرفات، فهذا أحد أوجه التفريق المشهورة عند أهل العلم. هنا إذا أشرقت شمس يوم عرفة يشرع للحجاج أن يدفعوا من منى باتجاه عرفة، ويكون النزول في منطقة تسمى نمرة، ينزلون بها حتى يأتي وقت الزوال. فإن استطاع النزول بنمرة كان بها، وإلا فينزل حيثما تيسر له. فالنزول بنمرة أصلا سنة، والمنطقة مشهورة هناك ومعروفة. حتى إذا زالت الشمس يصلي الحاج هناك الظهر والعصر جمعا وقصر، ويكون الجمع هنا جمع تقديم للعصر، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه تطويل وقت الدعاء في عرفة. بعدما يصلي الحاج يمكث بعد ذلك في هذا المكان يتفرغ تماما للذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هنا نشير إلى بعض الأمور التي اشتهرت عند الناس في يوم عرفة، أنهم يتزاحمون للوقوف على الجبل المشهور هناك يسمى جبل الرحمة أو جبل عرفات. فهذا الوقوف على الجبل ليس أصلا بشرط عند النبي، عند في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل، وليس بشرط أصلا للوقوف هناك، إنما أن تقف في كل البقعة التي تسمى عرفات. فلا نتزاحم على هذا المكان، إنما يعني يمكث الإنسان حيثما تيسر له. مسألة الوقوف أصلا لا تعني الوقوف حرفيا، يعني لا يطلب من الحاج أن يظل واقفا في هذا المكان، إنما يقف أو يجلس أو يطلع حيثما تيسر له، إنما المطلوب منه أن يمكث في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة، لم يقف على الجبل كما ذكرنا، إنما وقف في سفح الجبل وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل وقته في هذا اليوم بالدعاء، ومن أكثر الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يظل على هذا الحال حتى قرب الغروب. إذا غربت الشمس هنا يدفع الحاج من عرفة إلى المنطقة التي تسمى مزدلفة، ولا يشرع له الدفع قبل الغروب، لا بد أن يدفع بعدما يطمئن إلى غروب الشمس كاملا. نلاحظ الوقوف حتى تغرب الشمس من واجبات الحج، الوقوف بعرفة أصلا حكمه ركن، والوقوف حتى غروب الشمس واجب. بمعنى لو أن هناك أحد الحجاج وقف بعرفة ومكث حتى بعد العصر بساعة، ثم أراد أن يدفع قبل أن يبدأ الناس في الدفع، فدفع من عرفة ونزل قبل غروب الشمس، هنا عليه دم إن لم يرجع إلى عرفة مرة أخرى قبل غروب. فننبه على هذا الأمر، أن كثير من الناس يتهاونون بهذا. إذا وقت الوقوف يبدأ ماذا؟ يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر في ليلة العاشر، طلوع الفجر من الليلة التي بعدها. فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب. الإنسان الذي يأتي إلى عرفة في النهار يجب عليه أن يستمر على وقوفه إلى الغروب. من أتى إلى عرفة بعد الغروب نقول هنا لم يفت وقت الوقوف بعد، إنما يجزيه أن يقف بعد ذلك، يقف هنا طرد لحظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أدن حجه وقضى كفاره. حكم الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، بل وهو من أعظم الأركان لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. مكان الوقوف أين؟ في الحدود التي تسمى حدود منطقة عرفات، وهي مساحة محدودة ومعلومة، فعلى الإنسان أن ينتبه جيدا أين يقف، لأن من وقف خارج عرفة لا يكون قد وقف بعرفة، فهذا من الأمور التي يجب أن ينتبه الحاج لها. وننبه كثيرا على الأخطاء التي تقع من كثير من الناس الذين يأتون إلى هذا الموطن وينفقون وقتهم فيما لا ينفع ولا يضر، بل وأحيانا ينفقونه فيما يضر. فالإنسان الذي يمكث وقته ويشعر بأن الوقت استطال عليه ويشعر بالملل، نقول هنا يا أخي هذا وقت يسير ولعلك لا تدرك هذا الوقت بعد ذلك، فإياك أن تنفقه في غير طاعة الله. إن شعرت بشيء من الملل فخذ قسطاً من الراحة، نوع في العبادة، ذكر ودعاء وقراءة القرآن ونحو هذا. لا نقول أنه يحرم عليك الكلام أو المباحات، لكن نقول قلل من هذه المباحات وإياك من الغفلات. هل يعقل أن يأتي الإنسان إلى عرفة في هذا الوقت وينفق وقته في اللعب وفي كثرة النزاح والخوض في الكلام والقيل والقلب؟ فهذا من الأمور التي تضيع على الحاج عمله وتقلل من أجره. وخسر وخاب والله من خرج الناس في هذا اليوم بمغفرة من الله ورضوان وبطمان من الحسنات، وهذا يأتي مسكينا قد أتى ببعض العمل وأتى ببعض الأجر. فعلى الإنسان أن يستوعب أهمية هذا اليوم وأهمية هذا المكان ومهابة هذا اليوم. يكفي أن هذا اليوم يطلع الحق سبحانه وتعالى على الحجيج ويباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرا ضخيما. فهل في عندما يسمع الإنسان هذا الكلام لا يخشع قلبه ولا يتصدع نفسه؟ فيعني على الحاج أن يعد نفسه ويؤهل نفسه بدنيا ونفسيا لأداء هذه المناسك حتى يأتي بأعظم الأجر إن شاء الله. بعدما ينتهي الإنسان من أعماله يوم عرفة سيكون الدفع إلى المزدلفة. ما هي المزدلفة؟ كلمة مزدلفة مكان معروف قبل عرفات مباشرة، وهذا المكان مشهور له أسماء، منها المزدلفة والمشعر الحرام كما ورد في قول الحق سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقال له أيضا جمع، المزدلفة يسمى له جمع كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. فهنا ينزل الحاج في هذا المكان بعد غروب الشمس وينزل إلى المزدلفة بسكينة ووقار، يدفع بسكينة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل المعروف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى المزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام، يعني سحب زمام ناقته حتى يجعلها تسير ببطء ولا تندفع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني كأنه جذب رأسها تماما حتى يهدئ من سيرها تماما. وهو ينصح الناس حوله ويقول لهم السكينة السكينة أيها الناس السكينة. سبحان الله، على مثل هذا يجب أن يؤدي الحاج عمله ويؤدي مناسكه، أن يستشعر أنه في عبادة متصلة، وأن يستشعر بجلال لذوقه، وأنه يؤدي أعمالا عظيمة فيكون في سكينة ووقار. وهذا يجب أن يكون حال كل إنسان يقبل على العبادة، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يسير الإنسان منا إلى الصلاة فإنها يسير إليها بهدوء وفي سكينة، ولا يجري ولا يقول سألحق بالصلاة، بل يسير إليها في هدوء. وكذلك الحال أيضا في كل العبادات والمناسك، يكون الإنسان على أفضل الأحوال وأكملها. فينبغي للمسلمين السكينة والتواصي بها والرحمة، وأن يعلم الإنسان أنه من كمال أعمال حجه أن لا يكون هناك صخب ولا رفث، وليس يليق أبدا بالحاج أن يكون في هذا الموطن الذي أتى به أتى فيه لينال رحمة الله أن يجعل هذا المكان مكانا يجني فيه السيئات بإدائه لمن حوله، بل عليك أن تكون رحيما لمن حولك، وأن تستشعر في قلبك أن كل هؤلاء هم أخوة لك وهم أحباء لك وهم أقرباء لك، فلا بد للإنسان أن يبذل من نفسه، ولو بلغ به الحد أن يؤثر على نفسه، هذا أكمل وأكمل إن شاء الله. ثم عليه أن يكثر من الاستغفار لقول الحق سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذا من المواطن التي يشرع فيها كثرة الاستغفار، وسبحان الله ما تختم الأعمال العظيمة أبدا إلا بالاستغفار. فهذا الحاج الذي مكث يوم عرفة ويا له من يوم يختم يومه هذا بكثرة الاستغفار، حتى إذا وصل إلى المزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا. طبعا لو وصل إلى المزدلفة قبل العشاء فيشرع له أن يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك يصلي العشاء، وهذا يعني نادر، لكن في الغالب يصل الناس إلى المزدلفة بعد العشاء فهنا يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ثم إذا ما أتى إلى المزدلفة وصلى فهنا يكون له أو يشرع له هذا الاسترخاء والراحة، لأنه سيستكمل بعد ذلك الأعمال في اليوم العاشر، فهنا يشرع له أن يعطي جسده قسطا من الراحة والنوم، ويظل في هذا الموطن في المزدلفة حتى أذان الفجر. هنا سيصلي الفجر ثم بعد ذلك يمكث في مكانه إلى قبل شروق الشمس، ولا يدفع بعد ذلك، ولا يدفع إلا في هذا الوقت. أما إذا كان في هناك حاجة له ممكن أن يدفع بعد منتصف الليل كما سنبين. فهنا الإنسان الذي ليست له حاجة وليس من أهل الأعذار يجب عليه أن ينقذ إلى الفجر ويصلي الفجر، ثم ينقذ بعد ذلك حتى قرب شروق الشمس ثم يدفع. أما ما يفعله في هذا الوقت فأيضا يكون في حال من الذكر والدعاء والاستغفار. أما أصحاب الأعذار ككبار السن والمرضى ونحو هذا، فهنا يجوز لهم أن يكون دفعهم بعد منتصف الليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، قبل زحام الناس، وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة. قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعة الناس وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. فنلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حالين، بين المرأة ذات العذر والمرأة الشابة التي تستطيع أن تمكث. فهنا هذه المرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة قبل أن يجيء الناس. وأيضا يسن الدفع مبكرا من المزدلفة لمن كان مصاحبا لأهل الأعذار. يعني هناك مثلا رجل ومعه أمة، وأمه امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الزحام، فهي ستدفع في من المزدلفة مبكرا، وهنا يجوز له أن يدفع معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله من المزدلفة إليه. إن كان ضعيفا هذا الإنسان الذي سيدفع، هنا يجوز له أن يرمي الجمرة بمجرد وصوله لمنى، لأنه لا يستطيع المزاحمة. أما إن كان يستطيع أن ينتظر قليلا ويؤخر الرمي حتى تطلع الشمس فهو أفضل. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيرمة بني عبد المطلب على عمرات، فجعل ينطق أفقادنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فهنا نخلص من هذا أن الدفع من المزدلفة ورمي جمرة العقبة يكون على النحو التالي: الأول من كان قويا ولا ضعيف معه فإنه لا يدفع من المزدلفة حتى يصلي الفجر، ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال قلوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد من ذم القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. هذا هو الحال الأول. الحال الثاني أن يكون قويا وفي صحبته أهل من الضعفاء، فإنه يدفع معهم آخر الليل إن شاء ويرمي الضعيف الجمرة، وأما القوي فلا يرمي الجمرة في اليوم العاشر كما سنبين حتى تطلع الشمس. الحال الثالث، هذا الضعيف يجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل أصلا بعد منتصف الليل فإنه يجزئه أن يقف بها ولو كان جزءا يسيرا، ثم يصلي الفجر وعلى نحو ما بدأ. ثم نقول يجوز لأهل الأعذار ترك المبيت أصلا بمزدلفة كهذا المريض، وكأيضا يعني الذين يقومون على خدمة الحجاج ونحو هذا يجوز لهم أن يتركوا المبيت أساسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الرعاة أن يتركوا المبيت. أما من ترك المبيت غير عذر فعليه دم عند جمهور أهل العلم. الذي يترك المبيت بغير عذر فعليه دم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى أعمال اليوم العاشر، وهذا ما نستكمله إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هل من استفسار قبل الجزء الخاص بلغوط العربة ركن الوقوف حتى الغروب؟ الوقوف بعرفة يكون وقته قبل الغروب، لو وصل الحاج قبل الغروب عليه أن يقف حتى الغروب، أما لو وصل أصلا بعد الغروب فهنا لا يشترط له قدر معين، يعني يقف وقتما يتيسر. فهنا العلماء يفرقون بين حالين، من وصل قبل الغروب أصلا ومن وصل بعد الغروب. الذي يصل قبل الغروب لا يجوز له الدفع إلا إذا غربت الشمس، أما من وصل بعد الغروب فيجزئه أن يقف للحظات. هل جائز لمن له أول يعني أول سيعتبر أول مرة أن يعتمر عن غيره؟ لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، يعتمر عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يعتمر عن غيره. هل يجوز استخدام الصابون برائحة أثناء الإحرام وكذلك كلمات الشعر؟ نعم يجوز، وذكرنا هذا أيضا في كلامنا على محظورات الإحرام، فذكرنا أن الطيب الممنوع هو الذي يعد خصيصا للتطيب، أما ما لم يكن مصنوعا للتطيب أصلا مثل كما ذكرنا الصابون ونحو هذا فلا يعد من الأمور المحظورة ويجوز استخدامها، والله تعالى أعلم. بالنسبة للرضيع، الظاهر والله تعالى أعلم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة أو حملت طفلا لها ألي هذا أجر، هي تحمل طفلا لها صغيرا فقالت ألي هذا أجر، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا يعني الأجر يعم، يعني ليس هناك ما يخص يعني حالة دون حال، إنما العلماء يفرقون في بعض الأعمال بين الطفل المميز وغير المميز. فعلى كل يعني إن نوى عنه يعني وليه فنرجو، والله تعالى أعلم، نرجو أن يكون له من الأجر. هل يقبل الحج من نقود بها شبهة حرام وهل تقبل التوبة؟ بداية التوبة من المال الحرام يكون من تخلص من المال الحرام، هذا هو التوبة، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويعزم على عدم العودة، وكذلك عليه للتخلص من هذا المال الحرام. أما عن الحج أو العمرة من المال الحرام فنقول العلماء هنا ذكروا أن هذا الحج وهذه العمرة صحيحة من ناحية الإجزاء، ولكنها لا تكون من الحج المبرور الذي يثاب الإنسان عليه. فهنا إذا أراد الإنسان أن يعطى الأجر كاملا فعليه أن يأتي بأعمال الحج من المال الحلال. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، أعتقد لديكم ارتباط الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.